بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا ذكر الشيخ العراقي ثمرتين لهذه المسألة، أي مسألة إمكان نسوء الإرادة من مصلحة سيئة. الثمرة الأولى حاصلها أن يقع، إن المكلف إذا دخل المسجد ورأى نجاسة ولم يشتغل بالإزالة وأخذ بالصلاة، أخذ يصلي، فهل يمكن تصحيح صلاته؟ الجواب: إذا قلنا بإمكان الأمر الترتبي، نعم يمكن تصحيح الصلاة حينئذ، أي تكون الإزالة واجبة والصلاة واجبة، غاية الأمر الصلاة تجب على تقدير الصيام، الأمر بالإزالة. وأما إذا لم نقل بإمكان الأمر الترتبي كما بنى على ذلك الآخر بخراسان، فتصحيح الصلاة يكون بالملاك بالمصلحة كما الآخر ذهب إلى ذلك، ذهب إلى تصحيح الصلاة بالمصلحة بالملاك. قال: المصلحة الصلاة موجودة، فإذا قصدها المصلي قصد المصلحة، قصد تحصيل المصلحة، أتى بالصلاة قاصد من تحصيل المصلحة، صحة الصلاة، فإن صحة العبادة موقوفة على أمرين: أن تكون ذا ملاك، وقد قصد بها المصلي ماذا؟ الفاعل الحر، وكلاهما متوجب. إذن تصحيح الصلاة يكون عن طريق ماذا؟ المصلحة والملاك، هكذا ذكر الآخر بالقرآن. هذا كله اخترناه في الدرس السابق، الآن مطلب جديد من الشيخ العراقي قدس الله روحه. هذه الثمرة الأولى، يقول: إنما يمكن تصحيح الصلاة عن طريق المصلحة فيما إذا قلنا بأن الإرادة تنشأ من المصلحة المراد، ولا يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفسها. بناء على هذا، هذا يعني شنو مقصود هذا؟ من ماء الماء، بل الإرادة تنشأ من مصلحة المراد، إن في نفسها ما يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفسها، ما يمكن أن تنشأ الإرادة. بناء على هذا ما ذكره الآخذ الخراساني من إن كان تصحيح الصلاة بالملاك بالمصلحة يكون ثانيا. ليش يكون ثانيا؟ لأن الصلاة حتما فيها مصلحة، إرادة الصلاة قبل العجالة نشأت منين؟ إرادة الصلاة قبل الابتلاء بالنجاسة، قبل الابتلاء بالنجاسة، قبل ما يدخل المكلف المسجد غير النجاسة. الله عز وجل أراد الصلاة، لماذا أرادها؟ لمصلحة في المسجد. بناء عليها من قلت آمن على أن الإرادة تنشأ من مصلحة المراد. بناء على هذا قبل رؤية النجاسة إرادة الصلاة نشأت منين؟ من مصلحة في الصلاة. إذن الصلاة هي مصلحة، ويمكن أن يقصد المكلف امتثال تحقيق الكلمة فتصح الصلاة. وأما بناء عليكم السلام ورحمة الله، وأما بناء على أن الإرادة يمكن نشوءها من المصلحة في نفسها، يعني في نفس الإرادة، بناء على هذا لا يمكن تصحيح الصلاة بالملاذ. لماذا؟ لأن المصلحة التي يراد بها تصحيح الصلاة إما أن تكون هي المصلحة الثابتة في الصلاة، وإما هي المصلحة الثابتة في إرادة الصلاة. واحد من هذا تكرر بناء عن تكرار بناء على هذا الاحتمال الثاني، يعني الإرادة يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفسها. بناء على هذا ما يمكن تصحيح الصلاة. ليش؟ لأن المصلحة الموجودة إما موجودة في نفس الصلاة يعني في المرض، وإما موجودة في إرادة الصلاة في نفس الإرادة. وكلاهما لا يمكن الاعتماد عليه. تلك المصلحة، سواء المصلحة في المراد أو المصلحة في المراد. أما المصلحة في الصلاة فهي بناء على هذا الشق الثاني غير جدي. من الممكن أن نفس الصلاة ليس فيها مصلحة، بل المصلحة في الإرادة. نحن قاعد نتكلم على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يعني شنو؟ أن الإرادة يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفسها من غير وجود، بدون وجود المصلحة في المراد. قاعد نتكلم على هذا التقدير. ما دمنا نتكلم على هذه الفرضية، على هذا التقدير، إذن ما يمكن الجزم بأن الصلاة فيها مصلحة، إذ لعل المصلحة ثابتة في إرادة الصلاة لا في نفس الصلاة. إذن نفس الصلاة لا يمكن الجزم بوجود مصلحة فيها حتى تصح الصلاة، حتى تصح الصلاة بواسطة تلك المصلحة. هذا أشينا بالنسبة إلى المصلحة في الصلاة في المراد. وأما المصلحة في الإرادة في نفس الإرادة فهذه يجزم بعدمها. لماذا؟ لأن المكلف حينما يدخل المسجد ويرى النجاسة لا يمكن للمولى أن تحصل في نفسه إرادة الصلاة، إذ كيف يريد المولى الصلاة ويريد إلى جانب ذلك ماذا؟ الإزارة. يمكن يمكن إرادة الصلاة، ما دام يريد الأهم وهو الإزالة، إذا إرادة الصلاة ما موجود. وإذا لم تكن هناك إرادة للصلاة فلا مصلحة في الإرادة، لأن المصلحة في الإرادة فرع الإرادة، فرع وجود الإرادة، فلا مصلحة أكرر في الإرادة، لأن المصلحة في الإرادة فرع إمكان وجود الإرادة. وإذا لم يمكن وجوده إذا لا مصلحة في الإرادة. فالمصلحة إذن مفقودة من الإرادة جزماً لعدم وجود الإرادة. وأما المصلحة فالصلاة المراد وإن كان وجودها ممكن لكنه ليس جزمياً، لأن احنا قاعد نتكلم على تقدير إن كان نشوء المصلحة الإرادة من المصلحة في نفسها من دون وجود مصلحة المتعلقة. إذا ما يمكن بجزم بوجود المصلحة الصلاة، فإذا ما يمكن فإذا تشريع الصلاة بالمصلحة غير ممكن. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. أكرر يا أخي من الأمر، أكرر استطاع الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة ذكر إذا أمر إيش صارت هاي مسألة غير مسألة مهمة يا أخي، وحصيتنا على أنه إيش أمر إيش هذه مهمة راح تصير. حاصل ما ذكره قدس سره هذا يقال إذا دخل المكلف المسجد ورأى النجاسة لكنه لم يزل النجاسة وإنما أخذ بالصلاة، هذه الصلاة كيف يمكن تصحيحها؟ إذا قلنا بإمكان الترتب فتصحيحها بمن يصير؟ بالأمر الترتب. إذا قلنا الترتب مستحيل كما بنى عليه الآخر بالفراساني تصحيحها بمن يصير؟ بالمصلحة. الشيخ العراقي رضوان الله عليه يقول المصلحة لا يمكن أن نصحح بها الصلاة بناء على إمكان نشوء الإرادة من مصلحة، بناء على من مصلحة في نفسها، بناء على ذلك لا يمكن تصحيح الصلاة بالمصلحة، وإنما يمكن تصحيح الصلاة بالمصلحة بناء على أن الإرادة حتما قطعا تنشأ من مصلحة وين؟ في المتعلق. ليش يا ابو إذا قلنا الإرادة يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفسها لا يمكن تصحيح الصلاة بالمصلحة؟ ليش؟ لأن هذه المصلحة وين موجودة؟ بناء على هذا المصلحة الثاني، على أن الإرادة يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفسها، المصلحة وين موجودة؟ الذي بها الصحة الثانية يوقف الصلاة لا في إرادة الصلاة واحد مثل، أما قل الصلاة فلا نزل بوجود، لأننا قاعد نتكلم على تقدير ماذا؟ إن كان نشوء المصلحة منين؟ لا من الصلاة بل من إرادة الصلاة، قاعد نتكلم على هذا التقدير. فإذا المصلحة الصلاة غير جزمية حتى نقصد بها المصحبة الصلاة، وأما المصلحة في الإرادة هذه جزمية العدم. لماذا؟ لأن مع وجود النجاة ممكن المولى يريد الصلاة، إرادة بدلنا ممكنة، لأن بعد السلم بناء على سحالة الترتب، بناء على سحالة الترتب فإرادة بدلنا غير ممكنة، ولو بنحو الترتب فممكنة، فإذا ما ممكن إرادة الصلاة فإذا شلون نستبر على أن المصلحة موجودة في إرادة الصلاة؟ هي إرادة ما يمكن وجودها، شلون المصلحة موجودة في إرادة الصلاة وبها مصلحة؟ ماذا؟ الصلاة، فالصلاة ما يمكن تصحيحها بالمصلحة بناء على هذا الرأي، بل بناء على ذات الرأي يمكن تصحيحها. على يا رأي أن الإرادة تنشأ من مصلحة في المراد لا في نجرة في المراد، بناء على هذا بل يمكن تصحيحها الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة حتما فيها ماذا؟ لأن الصلاة حتما فيها مصلحة مطمع بليب بليب بليب بليب، لأن الإرادة ما تنشأ إلا من مصلحة في المصلحة. هذا حصيلة ما أصابه قدس سره. بناء علينا، لا بناء علينا على ذات الشيء، على أنه ماذا؟ الإرادة يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفسها، فإحنا نقول في الصلاة غير جزمية لأنه من المحكم الوجود عين في الإرادة، فإذا ما موجود في الصلاة هو إيه بعد إرادة الصلاة ما موجود المصلحة يحتمل على أنه ممكن، فإذا شو يصير؟ فإذا شو راح يصير؟ هذا حصيلة ما أصابه قدس سره الشريف ويرد عليه أولا. أما أولا يرد عليه أنا وإن إنا لو فرضنا التشبيه بإمكان نشوء الإرادة من مصلحة في نفسها، لو سلمنا بإمكان هذا كما هو ليس ببعيد، ولكن نقول في خصوص باب الصلاة نحن نجزم أن إرادة الصلاة نشأت من المصلحة في نفس الصلاة. تجرب أفرض أنه ممكن نشوء الإرادة من مصلحة في نفس الصلاة، ممكن هذا الشيء، لكن في خصوص باب الصلاة احنا عندنا قطع ان ارادة الصلاة لم تنشأ النيه من مصلحة في نفس الارادة، عندنا قطع من خارج، بل نشأت من مصلحة في نفس الصلاة. وان كان اكرر بالامكان ان الارادة تنشأ من مصلحة في نفس الارادة، لكن اكرر في نفس الصلاة نجزم انه فالصلاة نجزم بان الارادة نشأت من مصلحة الصلاة لا من مصلحة في الارادة. والقرين على هذا الجزم القطع هو الروايات، حيث قالت الروايات الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان كل تقي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة خير الموضوع فمن شاء اتقل ومن شاء اتقل. هذه الأحاديث شدوا المصلحة موجودة في نفس الصلاة، وإلا إذا المصلحة ما موجودة في نفس الصلاة ما هذا معنى نقول الصلاة عمود الدين؟ لما نقول عمود الدين حتما المصلحة موجودة فيه، قربان تنهى عن الفحشاء معنى المصلحة موجودة في نفس الصلاة. إذن من الأول انتهى التعليق الأول، نحن نجزم، نحن واحد أخرى قلنا بأن الإرادة يمكن أن تنشأ من مصلحة فيما فيه، لكن في خصوص باب الصلاة نجزم أن المصلحة موجودة فيها في الصلاة لا في الإرادة لهذه الأحاديث. هاي أول. وثانيا نقول لا معنى إن ثانيا نقول لو قلنا بإنسان نشوء الإرادة من مصلحة في نفسها، لو قلنا بإنسان هذا، لكن نقول في خصوص إرادة الله عز وجل، في خصوص إرادة الله ما يمكن ذلك، ما يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفس الإرادة، في خصوص إرادة أفرطي غير مورد ممكن، لكن في إرادة الله ممكن. لماذا؟ لأن إرادة الله للصلاة إذا نشأت من مصلحة في نفس من الإرادة فيلزم عدم وجوب الامتثال، عدم وجوب الامتثال عمر الصلاة لا يلزم على المكلف أن يأتي بالصلاة، يلزم هالشيء. لماذا يلزم ذلك؟ لأنه بمجرد أن يريد الله عز وجل الصلاة ويقول ماذا؟ أقيم الصلاة، بمجرد أن يريد وتحققت الإرادة المصلحة حصلت، لأن المصلحة مفروض موجود في نفس الإرادة، وما دام المصلحة حصلت، مصلحة المولى حصلت بنفس إرادته، فليس من المهم بعد ذلك الإتيان بمن؟ للصلاة، بل يكون الإتيان بها لغو بعدين، يعني لا مصلحة فيها، فليس من ذلك. ما دام وجودها وعدمها واحد لا يؤثر شيء، المصلحة موجودة، فالعقل لا يحكم بلزوم الاتيان بذلك، فاصلا ما موجود، لان بمجرد تكرار هذا تحقق اراده الصلاه من المولى، بمجرد قوله اقيموا الصلاه المصحف اكثر، المصحف موجود في نفس الاراده، واذا تحققت المصحف بعد ما تدري على الاتيان بالصلاه، لان يعتبر الصلاه غير اجل مصلحه، المفروض على ان الصلاه ليس بها مصلحه، وجود الصلاه وعدم الصيام يتقن يجب الالتزام، لازمها هذا وهذا ليس الالتزام. اذا من هنا نستنتج ان اراده الله عز وجل بالخصوص لا يمكن، واراده اي مشرع، اي مشرع، اراده اي مشرع سواء كان الله عز وجل او لا يمكن ان تنشأ من مصلحة في نفس الارادة، والا يلزم عدم وجوب الامتثال وعدم تحقق العصيان، عدم تحقق المعصية، بمجرد الارادة وازدار الامر تحقق المصلحة، اذا تحقق عدم فداعي للاتيان بالفعل. هاي اثنين، وثالثا نقول للشيخ الراعي هكذا، وثالثا يرد عليه انه قدس سره ذكر في الشق الاول هكذا قال، بناء على ان الاراده لا يمكن ان تنشا الا من مصلحه الان في المتعلق، بناء على هذا يمكن تصحيح الصلاة بالمصلحة، إذ وجود المصلحة في الصلاة جزمي. نحن نناقش هذا الشقياء في الحديث، نقول حتى لو قلنا بأن الإرادة تنشأ من مصلحة وين في المتعلق، وما يمكن أن تنشأ من مصلحة في من في الإرادة، حتى بناء على هذا ما يمكن الجزم بوجود المصلحة في الصلاة، إذ ما هو الطريق لاستكشاف وجود المصلحة في الصلاة؟ طريق شنو؟ لا طريق، لا يوجد طريق استكشاف، ان الطريق طريق واحد وهو ماذا؟ اراده المولى. اذا ثبت ان المولى يريد الصلاه فحتما اراده ناشئ منين؟ من مصلحه، والا فما عدم المصلحة الإرادة تصير لغوا وقبيحا. لكن هذا لو كان إرادة موجودة، والمفروض أنه حينما دخل المكلف المسجد ورأى النجاسة الإرادة من المولى لا يمكن حينئذ إرادة الصلاة، ما يمكن تحققها حتى ما اعترف في الشق الثاني، يعني كيف يريد المولى الضبط؟ ما عدم وجود الإرادة كيف يمكن الجزم بوجود المصلحة في الصلاة؟ هذا لا معنى له. إذن المصلحة غير موجودة جزما على كل التخبير، الجزم بالمصلحة لا يمكن تحقق على كل المبنيين، على كل إيه؟ حتى تكرارها، حتى لو قلنا بأن الإرادة تنشأ من مصلحة في المراد المتعلق، وما يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفس الإرادة، حتى بناء على هذا ما يمكن الجزم لوجود المصلحة في الصلاة حين دخول المسجد، ليش؟ لأن حين دخول المسجد المولى لا يريد الصلاة، إذ مع وجود النجاسة ما يمكن أن يريد الصلاة، هو اعترف بالجسم الحراقي، وبعد نتكلم بناء على تخدير استحالة الترتب، فإذا إرادة الصلاة ما يمكن تحققها مع وجود النجاسة، وإلا يلزم توجيه الإرادة إلى الضدين، مستحيلة، إذا إرادة ما موجودة فكيف نستكشف ماذا وجود المصلحة فيما فالصلاة فإن الطريق لاستكشاف المصلحة في العبادة في العمل في الصلاة هو الإرادة هو الأمر، وحيث لا أمر حيث لا إرادة إذن لا طريق لاستكشاف ماذا المصلحة. على أي حال هذا كله يا إخوان في الثمرة الأولى التي ذكرها الشيخ الحرام. الثمرة الثانية التي أشار لها قديس الشيخ طاعة لو أراد شلون حتى بأجيال إذا المصير على أنه ماذا هو واجب ماذا عليه، فإذا هو واجب ما إذا فرضنا على أنه أجار وبعدين الصلاة طارت في هذا القبل بعد إرادة الصلاة عمل الصلاة حتما موجود لأنه حصل. أما إذا فرضنا لا في أثناء الصلاة هو يريد بناء أجير وبناء كذا فهنا ماذا إرادة الصلاة موجودة يعني ولازم إرادة الصلاة هم إرادة الصلاة هم إرادة أن يزيد بنفسه أو رجال أجير لكن ما لا يريد هذا العمل أيضا يزيد بنفسه. على أي حال الثمرة الثانية اللي ذكر الشيخ العراقي هاي مضمونها أن هناك شيئا معروفا بين الأصوليين يقول كلما حكم الشرع بشيء حكم العقل به أيضا. أنا أريد الملازمة بهذا المقطع. أما الملازمة بالعقل على مستوى العقل تلك العقل النظر عليها ملازمة على مستوى العقل يعني شنو؟ كلما حزم العقل حزم الشغل ليش ما له شغل؟ ليش ما حل تأمل كذا ما نشغل شغلنا مو يم بيش احنا هذا كلما حكم الشرع بشيء حكم العقل به مثلا إذا حكم الشرع بوجوب الصلاة حكم العقل بهذا الوجوب أيضا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرع حينما حكم بوجود الصلاة لا بد من وجود مصلحة الصلاة لمولانا وإلا يلزم لغوية الأمر بالصلاة، ومع وجود المصلحة بالصلاة العقل شي يقول يلزم الإتيان بالصلاة تحصيلا لتلك المصلحة. إذا كلما حكم العقل بوجود شيء شرع كلما حكم الشرع بوجوب شيء حكم العقل بذلك يعني بالوجوب. ليش متفق؟ لأن الشرع حينما يحكم لابد من وجود مصلحة الصلاة في العمل، مع وجود مصلحة العقل لم يحكم بوجود ذلك الشيء تحصيل تلك المصلحة. هذه من القضايا هذه الملازمة تقريبا مسلمة بين الشيء. إذا اتضح ذلك نقول بناء على أن الإرادة لا تنشأ إلا من مصلحة في المراد في المتعلق بناء على هذا هذه الملازمة صحيحة هذه الملازمة مسلمة الاتفاق على هذه الملازمة في محله. لماذا؟ لأن إذا دمت إرادة الصلاة من الله لا يمكن أن تنشأ إلا إلا إلا من مصلحة الصلاة. ما دام مصلحة الصلاة موجودة العقل يقول العقل ماذا يقول؟ أصلها وذلك بفعل الصلاة يجب عليك فعل الصلاة تحصيلا لتلك المصلحة. فالملازمة تكون مسلمة. أما إذا قلنا بأن الإرادة يمكن أن تنشأ إرادة الصلاة يمكن أن تنشأ من مصلحة في نفس الإرادة فهذه الملازمة لا تكون مسلمة. لماذا؟ لأن المولى بمجرد أن أراد الصلاة تلك المصلحة ماذا؟ حققت. وبعد تحققها لا معنى لأن العقل يحكم بلزوم فعل الصلاة. إذا الصلاة ليس فيها مصلحة حتى في التحقيق هل مصلحة في القرآن والمفروض قد تحقق؟ المصلحة في الإرادة والمفروض ماذا؟ طيب تحقق. إذا لا معنى لأن العقل يقول يلزم تحقيق الصلاة إيجاد الصلاة تحقيق المصلحة، بل في الحقيقة يلزم الاتفاق على الحق، يلزم أن يتفق الكل على الأكل أنه لا يجب تحصيل الصلاة. فليس بها مصلحة، مصلحة في الإرادة وقد حصلت بنفس الإرادة بنفس ماذا؟ الأمر. انتهت الثمرة الثانية. أكرر يا أخي، أكرر باختصار، هناك قضية مسلمة. شو تقول؟ كلما حكم الشرع بوجوب شيء حكم العقل به. السبب شنو؟ ليش؟ يعني الشرع إذا حكم بوجوب الصلاة لابد ماذا؟ في الصلاة مصلحة. إذا في الصلاة مصلحة العقل شو يقول؟ يجب إيجاد الصلاة تحصيل تلك المصلحة. هذه الملازمة تتم يا إخوان بناء على أن الإرادة تنشأ من مصلحة في مثل المتعلق. يعني بناء على أن إرادة الصلاة ناشئة من مصلحة في الصلاة. هي هاي الملازمة صحيحة، لأن الصلاة إذا فيها مصلحة حتما العقل ماذا يقول؟ يجب تحصيل. تحصيل الصلاة، إيجاد الصلاة تحصيل المصلحة. اما اذا قلنا يمكن نشوء الارادة من مصلحة فيما في المتعلق في نفس الارادة، فبعد ما هذا ما نقول العقل يحكم بوجود ايجاد الصلاة. لماذا؟ لاجل الصلاة ليش فيها مصلحة يمكن ماذا؟ ايجاد وتحصيل. فالملازمة تكون باطلة كلما حكم الشرع، حكم العقل باطل. بل ينبغي الاتفاق على العقل، ان يقال على انه ليس كلما حكم الشرع ينبغي الاتفاق على العقل. إذا حكم الشرع بشيء لا يحكم العقل بوجوب ذلك الشيء، لأنه ما أصل الصلاة طعمه موجود. هذه الثمرة الثانية التي ذكرها ماذا؟ قدس سره. ويرد عليه أولا إنا نبذل في باب الصلاة وأمثال الصلاة عن المصلحة ثابتة فينا في نفس الصلاة، لا في إرادة، لا في إرادة الله عز وجل للصلاة. للروايات كما تقدم، فمثل الحديث الصلاة عمود الدين يدل نفس الصلاة فيها نفسها. أخرى أن بالإنسان نشوء إرادة الصلاة من مصلحة في نفس الإرادة، أو بغير موضوع، لكن إحنا نجزم أنه الصلاة أن المصلحة موجودة في الصلاة من الخارج بقرينة. هذا الصلاة عمود الدين، إلى الصوم، الصوم جنة من النار، يدل على أن نفس الصوم ماذا؟ فيه مصلحة. وهكذا وهكذا وهكذا، فهذه الأدلة الخارجية تورد لمن تثبت بأن المصالح ثابتة فيما في المتعلقات في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في القمر، وليس ثابتة في نفس الإرادة. أي أولا، وهذا نفس الإشكال الأول الذي التعليق الأول الذي كتبته على ثمرة الأولى، والتعليق الثاني التعليق الثاني نفس التعليق الثالث أيضا هكذا نفس التعليق ماذا الثالث تعلقه متقدم. فيقال هكذا، يقال هكذا، لأن لو سلمنا إنسان نشوء الإرادة لمولانا إنسان نشوء أهمية من مصلحة نفسها، لكن إرادة كل مشرع نقول لا يمكن أن تنشأ أهمية لمولانا العزيز. هذا التعريف الثاني، إرادة كل مشرع لا يمكن أن تنشأ من مصلحة نفسها، وإلا قلنا يلزم عدم وجود انتصار، لأن بمجرد الإرادة حققت المصلحة. بعد ما لازم يلزم بالصلاة بالصوم بالكذا، انتهى. اذا هذه الثمره الثانيه علقت عليها بنفس التعليقين السابق الاول والثاني من التعاليق الثلاثه. ماذا السابق؟ ان شاء الله قد يقع الكلام ماذا في الواجب التعبدي والتوصلي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.